إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يمتن دائما وأبدا يمتن الله تبارك وتعالى علينا بمواسم الخير، فقد ضمضت أيام الحج، ومضت عشر ذي الحجة، ومضى العيد وأيام التشريق، ومن الله على من من عليه بالحج، ومن على من لم يحج إن كان موفقا بالأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة. واعلم يا عبد الله أن مواسم الخير لا تنقطع أبدا، مواسم الخير لا تنقطع طول العام، وإن كانت هناك مواسم خاصة، لكن مواسم الخير تترى في كل يوم وفي كل ليلة. فاجتهد يا عبد الله في اغتنام تلك المواسم بأداء الفرائض وأداء النوافل، والتزود من التطوعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فماذا بعد الحج من البشر أو من الناس؟ من إذا حج ظن أنه تخلص من جميع القيود فله أن يفعل ما يشاء بعد ذلك، فيعود إلى عادته القبيحة وإلى مقارفة المعاصي والفواحش وإلى كثير من الموبقات، ويخشى أن يكون هذا دليلا على عدم قبول الحج، لأنه من المقرر عند أهل العلم أن الطاعة تستتبع الطاعة، الطاعة تستتبع الطاعة، فإذا كان حجك مبرورا فإنك ترجع بحال أفضل بأضعاف مضاعفة من الحال التي كنت عليها قبل الحج. وقد سبق لي أن بينت لكم أن الحج المبرور هو ما توفرت فيه خمسة أمور: إخلاص العمل لله وحده، وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الفواحش والفسوق والرفث والمنكرات، وأن يعزم ألا يعود إلى ما كان عليه من الموبقات السابقة بالتوبة الصادقة النصوح، بالإخلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. هناك أمر خامس، ألا وهو البعد عن البدع والخرافات والخزعبلات. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. داوم على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا، يخاطب المؤمنين ويأمرهم بالإيمان، أي الاستزادة من الخير، الاستزادة من الطاعات، الجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من الفرائض والنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عليك يا عبد الله بالتزود من قيام الليل، قم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تقرب إلى الله في ذلك الوقت المبارك المفضل، وكن من الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا شعرت بفتور يا عبد الله فراجع نفسك، راجع نفسك. نشرت في إحدى الصحف في سنة من السنوات أن فلانة من الناس في إحدى البلدان من الله عليها بعد الحج بأن كانت مغنية أو موسيقية، والعياذ بالله. فهل هذا خير أم شر؟ بل هذا دليل على إما عدم القبول أو أن يكون حجا غير مبرور. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنجتهد التزود بالأعمال الصالحة من فعل المأمورات وترك المحظورات وأداء الفرائض والنوافل من صوم وصلاة وصدقة وتلاوة للقرآن ونحو ذلك مما يجب ينبغي المسلم أن يهتم به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين، سلم تسليما كثيرا. إخوتي وأحبتي في الله، يطل علينا بعد أيام شهر الله المحرم، وهو شهر مفضل، فهو من الأشهر الحرم، ويسن صومه أو صوم جله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر المحرم، ولا سيما اليوم التاسع والعاشر. اليوم العاشر كما ربما تأتيكم في خطبة قادمة لأحد الزملاء، ولكن أنبه إلى الاستعداد من الآن. إن استطعت أن تصومه كله أو جله فافعل، وإن لم تستطع على الأقل تصوم منه الأيام البيض وثلاثة أيام من كل التي هي من كل شهر، والاثنين والخميس واليوم التاسع والعاشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر وتمنى، قال: لئن عشت من قابل لأصومن اليوم التاسع. فاجتهدوا يا رعاكم الله، وإياكم أن تتحول تلك السنة إلى بدع وخرافات من إقامة الحفلات بمناسبة السنة الجديدة، أو إقامة ولائمة، أو تقديم أغذية معينة، أو تقديم صلوات معينة، أو نحو ذلك مما لم يأمر به الله وما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاحذروا من البدع والخرافات والخزعبلات والاحتفالات بمناسبة السنة الجديدة، فإن ذلك كله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه من بعده، ولم يفعله التابعون. فتقيدوا بالسنة، عليكم بالسنة عباد الله، فإنه طريق الجنة. وإياكم الخرافات والخزعبلات والبدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك